بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. قال الرحمن الرحيم: الأصل في الكفارات لكل مسكين ربع صاع، يعني الصاع 4 حفنات لحفنة الرجل المعتدل. لهذا جاء رجل بمكتر يسع 15 صاعا فقال: ذلك خذ هذا فتصدق به، أي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. فإذا قسم 15 صاعا على 60 مسكين صار لكل واحد ربع صاع. وفي هذه الحالة يعني حدد 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا يعتبر ليس معناه أنها وجبة واحدة بل أكثر من ذلك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وهو قوله عن كعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم وبالراء، وكعب صحابي جليل حليف الأنصار، حليف الأنصار نزل الكوفة ومات بالمدينة 51. قال: حملت مغير الصيغة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى بضم الهمز بضم الهمزة أي أظن، الوجع بلغ بك ما أرى بفتح الهمزة من الرؤية، أتجد شاة؟ أسباب القمل يذكر له أسباب وحياة الحيوان الجميل، يذكر من هذا الشيء يعني أولا الأتعاب والأمراض وسوء التغذية، ثانيا أيضا يعني بعض العناية عدم العناية مثلا في البيوت ونحو ذلك والجسم والملابس، فهذا يدل على الجهد الذي كانوا هم فيه، الأتعاب التي كانوا فيه في ملابسهم وفي حالاتهم وفي يعني عدم توفر الغذاء عندهم وما إلى ذلك، فهذا أسبابه إضافة إلى المرض. ولا زلنا نرى إلى أزمنة قريبة والقبل يكون ربما في رؤوس الرجال وفي رؤوس النساء، الآن قد خف بسبب العناية وبسبب الترشيح وبسبب كذلك أيضا الغذاء وما إلى ذلك. قال: أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. قال: وفي رواية البخاري: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: أتؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. أتؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: احلق رأسك. الحديث. وفيه: فقال: نزلت في هذه الآية: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. الآية الذي يحلق في الكبير ما إذا حلق رأسه ممكن، كان منكم مريضا أو به كثير من صيام فحلق، الذي مثلا به غير القمل كأن يكون يحتاج إلى حلاقة رأسه صداع والتهوي إزالة كثرة الأتعاب فيه منتشرة وما إلى ذلك، الذي قد صار يحكه في شدة ويؤذيه ويسبب له صداع ما إلى ذلك، فهذا جامع. لا ولو لم يستطع أن يستعمل الإحرام إليها يبدي لها القرآن. قال: وقد روي الحديث بألفاظ عديدة، وظاهره أنه يجب تقديم النسك على النوعين الآخرين إذا وجده، وظاهر الآية وسائر روايات الحديث أنه مخير في الثلاث جميعا. ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات: خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا الفدية. وأخرج أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فامسك مسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم. الحديث. والظاهر أن التخيير إجماع. وقوله نصف صاع أخذ جماهير العلماء بظاهره إلا ما يروى عن أبي حنيفة والثوري أنه نصف صاع من حنطة أو صاع من غيرها. في نظر هذا القول قول أبي حنيفة يبقى نصف صاع من الحنطة أو من غيرها. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، ولا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين. فهو بخير النظرين. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، إن نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فتح مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي خاطبا، وكان قيامه ثاني الفتح، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، تعريفا لهم بالمنة التي من الله تعالى بها عليهم، وهي قصة معروفة مذكورة في القرآن، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سورة الفيل. فمن تركه ربك لأصحاب الفيل يوجه إلى الكعبة لا يمشي بل كفر ولا يتحرك مهما حصل، وإذا وجهه إلى الجهة التي أتى منها يبدأ يمشي محبوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القسوة وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. قال: ففتحوها عنوة. عنوة، ففتحوها عنوة. عندنا بضم العين، لكن الذي يظهر هكذا يكون عنوة، هل فيه وجهان عنوة وعنوة؟ وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لساعة من نهار، هي ساعة دخوله إياها. وهذا يدل قوله: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، يدل أنها وإنها لم تحل إلى آخر. كل سياق الحديث يدل أنها فتحت عنه، كما رجحه ابن القيم من عدة وجوه زاد المعاد، سيرجع إلى ذلك الموضع. أما من قال صلحا فمردود عليه، وليس هناك حجة تدحض هذه الأدلة. قال: وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر بالبناء للمجهول صيدها، أي لا يزعجه أحد ولا ينحيه عن موضعه. هو يزول من نفسه حتى الذي يذهب ما أراد تنحيته ولا أراد تنفيره، هو يمشي بعيد. الناس يمشون ويتنافر من نفسه بدون أن يعني ينفرون الصيد. كانوا يمرون من عند الضباء وهو محتاجون اللحم وجياع، وكذلك الضباء نائم ما حد يطلع المدينة وغيرها. فنعم هذا الحال ما يعتبر تنفيرا للحمام، بينما لو أخذ إنسان الحجارة تابع الحمام من مكان إلى مكان هو تنفيرا، هذا تابعها يبعد الأولاد عن ذلك. وما رأينا أحد يتعمد تنفيرا، يلعب بين الناس لعب باعتبار أمان، ما يمشي أمام الناس ما عليه السلام. قال ولا يختلى بالخاء المعجمة مرنية للمجهول أيضا شوفها أي لا يؤخذ ويقطع ولا يحل ساقطها أي لقطتها وهو بهذا اللفظ في رواية إلا لمنشد أي معرف بها يقال له منشد ولطالبها ناشد معرف بها أبدا ليس معناه إلا لمنشد سائر الضالة في سائر البقاع يجب التعريف بها عاما كاملا لكن نقطة مكة يجب التعريف بها أبدا فلهذا لهذا التشديد فيها صاروا لا يأخذونها ولا يجوز أخذها من مكانها حتى يأتي ربها قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أخذ الدية أو قتل قاتل قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله إلا الإذخر يا رسول الله فبكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة فخاء المعجمة مكسورة نكت معروف طيب الرائحة فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه استدلوا به على الاستثناء المتصل وأنه لو قال إنسان أعتقت عبيدي ثم سكت قالوا إلا فلان قال إلا فلان هذا في متصل متصل إذا قال من نفسه إلا فلان وفي حكم المتصل إذا سكت قليلا لعطاس أو تساعد ثم استثنى هذا في حكمه وهو معتبر بينما إذا ترك الاستثناء مدة ثم قال إلا فلان لا يعتبر قال فيه دليل على أن فتح مكة عنوة لقوله لم تحل ولا تحل وعلى ذلك الجماهير فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها فتحت صلحا مستدلا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقسمها على الغانمين كما قسم خيبر وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصانهم عن القتل والسبي للنساء والذرية واغتنام الأموال إفضالا منه على قرابته وعشيرته قال وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباب هذا خاص بالمسجد أما ما عدا المسجد خاص بالمسجد مهما توسع أما ما عداه من الرباع والدور العقارات فكل من يتحقه لا يزال على ذلك عمل المسلمين ذلك اليوم إنما كما قال الصنعاني أكرمهم بها وجعلها لهم لم يقسمها بين الناس إكراما لهم هذا كلام أحسن ما قيل في المسألة بقرابته وعشيرته إفضالا منه على قرابته وعشيرته وتألفا لهم على الإسلام قال الماوردي من خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل وقالت طائفة بجوازه وفي المسألة خلاف وتحريم القتال فيها هو الظاهر قال القرطبي ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له من الذي أبيح له مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين القتال لصدهم عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم وقال به غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق العيد رحمه الله يتأكد القول بالتحريم لأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيه لغيره ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم فدل أن حل القتال فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا سيما في تلك الساعة ساعة منها وليس على الإطلاق ساعة منها وكان قتل من خطل فيها وكان دخول ماذا قوله أنيموه فيها وما إلى ذلك، يعني قوله حين دخل من خرج من رأيتمه فأنيموه، فقاتل من قتل في ذلك اليوم في تلك الساعة التي أحل الله عز وجل له القتال فيها. قال: ودل على تحريم تنفير صيدها بهم الأولى تحريم قتله، وعلى تحريم قطع شوفها، ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى. ومن العجب المقصود به ما كان منبت بذاته، أما ما غرس شجر الذي غرس كأن يكون برتقال أو فواكه أو ما إلى ذلك أو تلك الأشجار التي على الصفة على صفة هم يقطعون منها ما شاء بدون نكير، إنما بعض الأشجار التي نبتت هي من ذاتها لا تقطع، وإنما لا وإنما يزال منها ما حصل منها من ضرر أو أذى. هل المقصود أنها وقف باعتبار أنها من حق الحرم؟ هذا ما يكتبه عليها إلا إذا أوقفها وصار يعني ألحقها بما كان من حق الحرم فإن قال رحمه الله تعالى: ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوف ومن قطع الشوف من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور، وأجازه جماعة غيره ومنهم الهادوية، وعللوا ذلك بأنه يؤذي فأشبه الفواسق. قلت: وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطل، على أنك عرفت أنه لا يتم دليل على علة قتل الفواسق هو لا يتم دليل أن علة قتل الفواسق هو الأذية، واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة. في دليل لكن هذا هو الصواب، من علة قتل الفواسق هو الأذية. قال: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكرأ، فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، فقال القرطبي: الجمهور على الجواز، وأفاد أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرفها بها أبدا ولا يتملكها لمن يعرفها بها أبدا ولا يتملكها إلا لمن يعرف بها أبدا ولا يتملكها وهو خاص بلقطة مكة، وأما غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية التمليك بعد التعريف بها بنية التملك بعد التعريف بها سنة، ويأتي الخلاف في المسألة في باب اللقطة. وفي قوله: ومن قتل له قتيل فهو قوله بنية التملك فيه نظر، فيجوز أن يلتقطها بنية التعريف، فإن لم يأتي صاحبه بعد ذلك أنفقها وهو ضامن. قال: وفي قوله: ومن قتل له قتيلا فهو بخير النظرين، دليل على أن الخيار الولي، ويأتي الخلاف في ذلك في كتاب الجنايات. وقوله: نجعله في قبورنا، أي نسد به خلل الحجار التي تجعل على اللحم. قوله: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، شامل لجميع الأولياء، أولياء المقتول، وكل واحد منهم يتنازل إلى العفو من القصاص إلى الدية، أو من الدية إلى العفو الشامل مطلقا، فإن قوله هو المعتبر. ومن يعني ماذا أراد القصاص ليس له قصاص بعد ذلك، وليس لهم إلا الدية لمن أراد الدية، ومن لم يردها تنازل عن ما شاء، وأما من أراد الدية فيعطى من القصاص لا. قال رحمه الله: وقوله نجعله في قبورنا، أي نسد به خلل الحجار التي تجعل على اللحم، وفي البيوت كذلك تجعل فيما بين الخشب على السقوف. وكلام العباس احتمل أنه شفاعة إليه صلى الله عليه وسلم، احتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول هذا مما تدعو إليه الحاجة، قد عهد من الشريعة عدم الحرج، فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه واستثناه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. إلى هنا.